حسين بن عبد الرحمن ومنهم حسين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي يكنى بغدين أحد الثقات الأعيان المحتج بهم بالصحيحين. قال ابن معين اختلط بآخره. قال أبو حاتم الرازي في آخر عمره سأحفظه. قال يزيد الإمام حسين بن عبد الرحمن هذا هو السلمي الإمام المشهور والفقيه العالم المتوفى سنة 36 و100 عن 93 عاما، وعلى هذا يكون مولده بعد 40 بقليل. وحسين عبد الرحمن له أصحاب كثيرون وحفاظ، فلا بد من التعرف عليهم ونتعرف على طبقاتهم ليتأتى الترجيح عند الاختلاف. وهشيم بن بشير الإمام المشهور الذي هو من أقران شعبة من أكابر أصحاب حصين، وقد ذهب غير واحد من الأئمة إلى أنه هو المقدم فيه. ولحصين أصحاب آخرون كسفيان وعبدر بن القاسم وآخرين نذكرهم إن شاء الله تعالى، لكنه شيء من بشير من المبرزين فيه، ولو اختصاص بمرويات حصين، والمحدث كان له اختصاص بمرويات شيخه كان مقدما على غيره. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن هذا يقيد بأن لا يعنعن هشيم لأنه مدلس، وهذا في نظر، وصاب أن عنعنته غير مؤثرة، وأن التدليس شيء والعنعنة شيء آخر. قال يزيد بن هيثم عن يحيى بن معين ما رواه هشيم وابو سفيان عن حصين صحيح ثم انه افترق. وقال ايضا يزيد قلت ليحيى بن معين سأطى بن السائب وحصين افترق. قال نعم. لكن حصين عبد الرحمن الصواب انه لم يختلط وانما تغير حفظه. حصين عبد الرحمن الصواب انه لم يختلط وانما تغير حفظه، فان امكن حمل قول من قال بانه قد اختلط على انه قد تغير فهذا حسن، وإذا لم يمكن حمل قولي على هذا المعنى فقوله غلط. الصواب أن حسين بن عبد الرحمن قد تغير حفظه، وهو ثقة كما تقدم إمام ومن كبار الأئمة، وهو تابعي. نعم. قلت من أصحهم سبعا؟ قال سفيان أصحهم يعني الثوري وهو شيء في حسين. قلت فجليل، فكأنه لم يلتفت إليه. وقال أحمد في رواية الأكرم هشيم لا يكاد يسقط عليه شيء من حديث حصين. هشيم إمام ثقة في حصين، يكاد يكون هو الرجل الأول إن لم يشاركه في ذلك الإمام سفيان رحمه الله، وقد يشاركه في هذا عبتر بن القاسم، فهو ثقة في حصين. وفي نفس عبتر هذا ثقة ثقة إمام كبير، فهؤلاء في طليعة أصحاب حصين بن عبد الرحمن. وأحيانا لا يكون الغلط حصين في بعض الروايات كما تقدم من بالأمس وقبل الأمس في مسلم على لفظة ولا يرقود، قلنا بأن اللفظة شاذة، ولكن يبدو عند الناشدون من سعيد منصور عن هشيم عن حصين، وأن لفظة شذوذ من حصين لا من غير من سعيد منصور لا من هشيم ولا من حصين، واللفظ المحفوظ ولا يسترقون، وأن أما لفظة ولا يقول فهي لفظة شاذة. ولا يكاد يدلس عن حصين، وقد خرج في الصحيحين حديث حصين بن عبد الرحمن رواية جماعة من أصحابه منهم شعبة وسفيان وخالد الواسطي وعنثر بن قاسم وهشيم وأبو عوانة ومحمد بن فضيل أبو عوانة وأبو عوانة ومحمد بن فضيل وخرج البخاري أيضا حديثه من رواية زائدة، وحصيد بن عبد الرحمن بن نمير وسليمان بن كثير وعبد العزيز ابن مسلم وعبد العزيز عمي وأبي بكر بن عياش وأبي كدينة، وخرجه مسلم أيضا من رواية أبي الأحوص سلام بن سليم وزياد البكتائي وابن إدريس وعبد بن عوام، وقد أنكر ابن المدين وغيره أن يكون حسين اختلط، قالوا ولكن سأحبه كما قال أبو حاتم. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه سمعت يزيد بن هارون يقول طلبت الحديث وحسين حي بن المبارك يقرأ عليه وكان قد نسي. نعم قد نسي، هذا لا يدل أنه قد اختلط، يكون المحدث ينسى بعض حديثه، هذا شيء قد يكون من الطبيعي إذا كبر تقدم به العمر. وهذا يؤكد ما ذكرنا أنه قد تغير حفظه ولا يختلط، لأن المختلط هو الذي لا يميز، وأما من ساء حفظه فإنه يميز، ولكن قد يخطئ في الأسانيد أو في شيء من المتون. قال الحسن قلت لعلي بن المديني حسين، قال حسين حديثه واحد وهو صحيح، قلت واختلط، قال لا سأحفظه وهو على ذاك ثقة. قال الحسن وسمعت يزيد يقول اختلط، وقد ذكر العقيل وابن عدي عن حسين بن عبد الرحمن هذا في كتابيهما، وقاله ابن عدي أرجو أن لا يكون لا بأس به، وذكره البخاري أيضا في كتاب الضعفاء، وذكر حكاية أحمد عن يزيد بن هارون المتقدمة. سعيد بن إياس